من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وما أطعمهم من صدق الله العلي العظيم.